مصر النهاردة عروسة وعرسها حزب النور، كان عاشق المحروسة وحبه كان في النور، طلبها من أهلها وكتير طلب ودها، الصدق كان مهرها والكل يبقوا حضور، طلبها من أهلها وكتير طلب ودها، الصدق كان مهرها والكل يبقوا حضور، والكل يبقوا حضور. مصر النهاردة عروسة وعرسها حزب النور، كان عاشق المحروسة وحبه كان في النور. مصر النهاردة سعيدة ولبسة طرحة جديدة، من بعد الانتخابات عرسانها وقفوا طابور. مصر النهاردة سعيدة ولبسة طرحة جديدة، من بعد الانتخابات عرسانها وقفوا طابور، عرسانها وقفوا طابور. مصر النهاردة عروسة وعرسها حزب النور، كان عاشق المحروسة والحب كان في النور. شهر العسل هيطول بشكل مش معقول، وحزبنا هيكون بحب مصر فخور. شهر العسل هيطول بشكل مش معقول، وحزبنا هيكون بحب مصر فخور.